هذا الطريق وهذه الأعلام، فاصدع بأمرك إنه الإسلام. إذاعة البيان تقدم برنامج وتواصوا بالحق. قامت واستفاق الحلقة العاشرة. بغداد قامت واستفاق الشام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله جل جلاله في سورة العصر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وذكرنا في البارحة جزءا من فائدة تواصي بالصبر، ثم وقفت على الفائدة التي لا أظنها إلا أنها فائدة عظيمة، وهي من أسباب الثبات على الحق ونشره والتضحية من أجله. لأن إخواني في الله، الذي لا يتواصى بالحق سوف يضمر الحق في قلبه، سوف يضعف الحق بعد سنين في قلبه، وتتحول هذه العبادات من عبادات لها روح وتؤتي ثمارها إلى أن الروح في العبادات تضمر حتى تصبح العبادات عبادات جوفاء ثقيلة يستثقلها العبد، وليس لها الثمار التي ذكر الله تعالى عنها، ويصبح الإنسان ينتقل من هذه العبادات بالتدريج من حيث لا يشعر حتى تصبح عنده عادات، تصبح هذه العبادات عنده عادات. وهذا مسلك خطير، الله تعالى شنع على أهل الكتاب فقال، يقول ابن مسعود: قبل ذلك ما بين إسلامنا وعتاب ربنا لنا إلا 4 سنوات، فقال تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إن طول الأمد وهذه العبادات التي يأخذها الإنسان ويتلقاها عن طريق ما يراه من أعمال المجتمع لهذا الدين تضعف شيئا فشيئا حتى تصبح عادات، والعادات هذه دائما هي قابلة للتغيير. لذلك أعداء الله يكتبون كلمات يروجونها على مسامع الناس في كثير من إنتاجاتهم وأطروحاتهم، فيقولون: عصر جديد ومفهوم جديد، عصر جديد ومفهوم جديد. فهذا العصر يحتاج إلى مفاهيم جديدة غير مرتبطة بالعصور الماضية. وأعظم ما يقصدونه هي قضية الدين، يطرحون على المجتمعات بقوة لأن المجتمعات ضعيفة، فيطرحون بهالتها الإعلامية والتعليمية والاقتصادية والصحية الأغلب، وما يأتون به من العمالة للمجتمعات، فتجتمع هذه الأمور المقننة التي تسير بأهداف وخطى معينة. وإذا بالمجتمع من حيث لا يشعر سنوات وينقلب ويتغير ويصبح مجتمعا ما كان فيه عيب يصبح لا بأس به، وما هو أمس في تناصح وتعاون تصبح المسألة فيها خصوصيات وحريات شخصية، ولا أحد له علاقة بأحد ما دام أنه لا يمس الطرف الآخر. فهذه الأمور التي يعملها ما دام أنها فيه تراضي بين الأطراف التي يشتركون في عملها لا بأس في ذلك. لكن المحاكم موضوعة وهي محاكم وضعية ليست محاكم شرعية، هي لأجل أنه يكون طرفا يتعدى على طرف آخر، فتصبح العقائد متاحة، كل يعتقد ما يشاء ويدعو إليها. الدين الإسلامي يأمر، الدين الإسلامي يسمح للكافر الأصلي بأن يعتقد ما شاء، يعتقد ما شاء الكافر الأصلي يعتقد ما يشاء. فمن أراد أن يستمر على اليهودية يستمر، على النصرانية يستمر، على الديانة يستمر، لكن لا يسمح أبدا للمسلم أن يتحول من عقيدته إلى عقيدة أخرى أبدا. فما دام دخل في الإسلام فلا يجوز له أن يتحول عنه، ومن تحول عنه ولا يريد الرجوع حكمه القتل. قال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتله. أما باقي الأديان فالله تعالى يقول: لا إكراه في الدين، لكن بشرط، بشروط طويلة يمليها الإسلام على أصحاب العقائد تحت ظل الإسلام. أولا ألا يدعو إلى عقيدته، لا يدعو إليها، ممنوع فتح وبناء الكنائس مثلا في النصرانية، وممنوع توزيع الكتب النصرانية، وممنوع أن يظهر النصراني أمام المسلمين بحلة تساوي أو ترتفع على المسلمين، وممنوع أن يجعل من بيته مكانا للدعوة إلى النصرانية، إلى غير ذلك من الشروط. فمتى ما خل بشرط فسد عهده وأهدر ماله، أهدر دمه وماله، ويقيم عليه ولي المسلمين حكم شرع الله جل جلاله. إذا لم نتواصى بالحق فسيأتي يوما رغم أنوفنا من حيث لا نشعر سنتواصى بالباطل، وسوف يكون الباطل عندنا بواسطة تزيين الشيطان لنا أمرا محبوبا إلى النفوس. أمثلة على ذلك ما نحن فيها اليوم من الواقع. بعض الناس اعتاد أنه لا يصلي، واعتاد الفلان أنه يعرف في الأسرة أناس ما يصلون، وأناس بعيدين اعتادوا على سب الرب نعوذ بالله، وسب النبي صلى الله عليه وسلم، وسب الدين. وهذه الأيام التي ليست بعيدة هي التي أوقفت كثير من الناس عند حدود الله، وهناك ألفاظ شركية متداولة بين الناس ولا ينكرونها، تعودوا عليها، بالعكس يرون فيها تقرب بعض المرات إلى الله. تعال وادخل البيت وانظر إلى هذا الطاغوت الذي في البيت يتحكم في أخذ دفة زمام البيت إلى الهواء. ما أحد ينكر تمثيليات وأغاني مسلسلات شرور عظيمة، يشيب الأب ويشب الابن في البيت ولا أحد يغير المنكرات في البيت، وهذا صالون حلاقة، وهذا خياط خيط المسبلة، وهذا ثياب مسبلة، وهذا دكان يبيع أشكال وألوان من أصناف أسباب الانحلال، ثيابا ضيقة وفاتنة نسائية وشرور مستطيرة، ولو تكلمه يقول أن هذا تدخل في الخصوصيات وأنت مالك شغل، إحنا ما أجبرناك على الشراء. الدين صار إيش؟ مقصص مع كل مكان. تدين يا أخي المسجد فتحنا أبوابه وأنت تطلق لحياك وقصر ثوابك، أحد قال لك شيء، لكن أنت قل للناس هذا أمر تدخلات. وهذا كله ينسف الآيات والأحاديث التي أمر الله تعالى بها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والولاء والبراء والتعاون على البر والتقوى والاستمساك والاعتصام بحبل الله وأمثالها من الآيات التي كالجبال نقرأها. وحنا كل صلاة نقول إياك نعبد وإياك نستعين، لكن الواقع خلاف ذلك، نقول ما ندري إيش نقول. والإمام يقرأ الآيات سورة الفاتحة في الصلاة وكل الحاضرين يقولون آمين، يعني استجب يا رب، ويخرج الواحد ما يدري وش قرأ وش عاهد الله وش الله يقول يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم، أنت عقدت عهد بينك وبين الله، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم بعد ذلك تجده يعبد جيبه وبطنه، وهذا يعبد أحزاب وقوميات أمور ثانية، ويغضب ما لا يغضب لله. إذن التواصي بالحق هو السد المنيع بين تسرب الباطل من جهة والانحراف من جهة أخرى، وهو من أقوى أسباب ضمان ثبات المجتمع على دينه. والذي لا يتواصى بالحق سيتواصى بالباطل، إن لم يتواصى اليوم فسيتواصى للغد، لأنه بين الحق والمحرم والباطل بينهما أمور من المباحات، فسوف ينحدر في المباح وإذا به ساقط في الباطل والمحرمات. إذن حينما قال الله تعالى لنا أمرا وتواصوا، إنما هو توجيه من العزيز الحميد العليم الرحيم الذي يعرف ضعفنا، وأن إذا لم نتواصى فسوف تنقلب المسألة علينا ونصبح نتعاون على الإثم والعدوان من حيث نشعر أو لا نشعر. هذا واقع كثيرا من المجتمعات، التعاون على الإثم والعدوان. وأصبح الدين عند كثير من الناس يعاني غربة، غريب، كما قال عليه الصلاة والسلام بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا. أنا كنت قبل فترة في مكان والله سمعت كلاما ما توقعت أنني أسمعه من أناس يصلون، يعني بيوتات تصلي، كلام واحدة من النساء ناذرة نظرا أنها لا تصلي حتى يرجع النظام، امرأة كبيرة في السن يقول أمي ناذرة ناذر ما تصلي حتى يرجع النظام. والله يا أخوان كلام خطير. والثانية ابنها، هي وابنها في كبد حول هذه القضية، تقول أن ابنها تعد في تعداد قائمة المجانين وأنه لا عقل له، وأن الذي لا يذهب يقاتل مع النظام هذا إنسان ما يعرف الحقائق، مو بعيد، قريب من حولنا، مو بعيد. الله يا أخوان أمور توحش سبحانه. ويصلي بعض الناس يصلي ويصوم وهذا معتقده الفاسد، ما لك صلاة لو بكيت الليل والنهار ما قبلك الله ولا قبل منك. والله إن لم تكفر بالطاغوت والله لا يقبل الله منك أي عمل، وكل عمل عملته وأنت ربما كانت عقيدتك صحيحة ثم بعد ذلك توليت الطاغوت حبط عملك. الله يقول لي أبي بكر وعمر لما تجادلا عند النبي صلى الله عليه وسلم ورفع صوتيهما، من هم؟ أبو بكر وعمر. قال الله تعالى يا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم. هذه قيلت لمن؟ يا أبي بكر وعمر، نزلت بس ارتفعت الأصوات عند حضرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ربما الإنسان يحبط عمله وهو ما يشعر، هذا بس رفع صوت، وهم من أتقى عباد الله أبي بكر وعمر الشيخين شيخ الأمة كلها. هذا أبو بكر الذي رضي الله عنه وضع إيمانه في كفة، وضع إيمان الأمة في كفة، راجح إيمان أبو بكر. ينزل الله تعالى هذا الأمر، وهذا يجلس متربع يقول كلاما لو الجبال تعقل انهدت، كما قال تعالى لقد جئتم شيئا إدا. لكن الجهل، والله هذه أصول الدين لا يعذر الله تعالى بها الجاهل، لا يعذر، لأن اليوم ارتفعت هذه الحجة التي كانت ضعيفة متمسك بها كثيرا من الناس، والذي لم إلى الآن لم يظهر له كفر الكافرين من العرب، من حكام العرب، ما أدري متى يظهر له، ما أدري متى يظهر له. واحد يقول أن أهل يقولون لابنهم الذي مع النظام يدعو له أن الله ينصرهم ويؤيدهم، ومتى تأتون إلينا، يطلبون الغوث منهم. سبحان ربي العظيم. هذا إيمان؟ إن كان إيمان كما قال تعالى قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم. تصحيح العقيدة أوجب الواجبات، أوجب واجب على المؤمن إصلاح عقيدته. إذن التواصي بالحق أمر، وقلت لكم قبل مجلسين أو ثلاث، أول ما نستفيد منه من التواصي بالحق هو تعلم العلم، ثم العمل به والدعوة إليه والصبر على ذلك. يعني أقل ما نستفيد من التواصي بالحق أن الباطل يبتعد عنا، وأن ديننا يصبح دينا عبادة ليس دين عادات وتقاليد. ويأتي الشاب بالبيت يجي يطلق لحيته كلها للبيت يشنون عليه هجوم. في هذا المسجد أتاني أحد الإخوة يقول أبوي بالأضحى بس من الفجر إلى الظهر أربع مرات يطلب مني أحلق لحيتي. وين أنت فيه؟ سبحان الله. هذه أصبح التعاون على الإثم والعدوان صفات المنافقين مثل هالأعمدة ظاهرة، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم أولئك هم الفاسقون. أما المؤمن قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أولئك سيرحمهم الله. صلى الله أن يرحمه. التواصي بالصبر إن شاء الله تعالى غدا نقف عندها إن كان في العمر بقية. اللهم نور قلوبنا يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك أن تنور قلوبنا ودروبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم فينا من الذل ما لا يشكى إلا إليك، فارفع عنا الذل يا رب العالمين. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. يا رب إننا جهال فعلمنا، وبعيدون فقربنا، وضعفاء فقونا. اللهم تب علينا لنتوب، واغفر لنا ذنوبنا لنؤوب. اللهم خصنا بمزيد من عنايتك وعونك وعافيتك وعفوك وخيرك واختيارك يا رب العالمين. اللهم امن علينا يا منان، وتب علينا يا تواب، واغفر لنا يا غفور، واعف عنا يا عفو يا كريم. اللهم اصلحنا بالليل والنهار، اصلحنا في منامنا ويقظتنا، اصلحنا في ظواهرنا وبواطننا. اللهم احطنا بعنايتك، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى غيرك طرفة عين يا رب العالمين. اللهم انصرنا بدينك، وانصر دينك بنا، واجعلنا ممن اصطفيته وهيأته لذلك يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، واجزهم عنا خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم احفظهم في دينهم وأعراضهم وأبدانهم وذرياتهم يا رب العالمين. اللهم خصهم بمزيد من فضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصرهم في كل أرض يطؤونها. اللهم أذقهم حلاوة الإيمان، وأرهم من الكرامات ما يزداد إيمانهم ويقينهم، وارزقهم حسن الثقة بك وكمال التوكل عليك. اللهم انصرهم يا ناصر المستنصرين. اللهم انصرهم واجعل في نصرهم ثباتا للمؤمنين، وتفريجا لكربات المكروبين، وقمعا وكسرا لكل المعتدين يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك في كل مكان، اللهم عليك